وتعليقات. تأتي الآن قصة موسى وفتاه والخضر من الآية 60 للآية 82، من الآية 60 للآية 82. ناخد راحة دقيقة بالضبط ونكمل إن شاء الله، بس عشان صوتي يساعدني فدقيقة واحدة ونكمل إن شاء الله تعالى قصة موسى عليه السلام وفتاه والخضر معايا إن شاء الله على البث إلى أن نستريح هذه الدقيقة. قصة موسى عليه السلام وفتاه والخضر من الآية 60 ل 82. هذه القصة تبين الثبات على العقيدة والعلم وعدم الافتتان بظواهر الأمور. أولا خروج موسى مع فتاه للقيا الخضر وتعلم العلم من الآية 60 ل 77، ثم فوائد وعبر من قصة موسى والخضر من 78 ل 82. وعلى فكرة في كل القصص اللي في القرآن لاحظوا الموضوع ده، بيبقى فيه مقدمة ويبقى فيه تعقيب وتعليق على هذه القصة. ممكن يبقى التعليق والتعقيب في نفس الآية أثناء سرد القصة، وممكن تأتي آيات بعدها، وهذا كثيرا ما يحدث خاصة لما تكون الصورة طويلة وليست قصيرة. نبدأ بخروج موسى مع فتاه للقيا الخضر وتعلم العلم. خروج موسى وفتاه والحوت من 60 ل 64. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. واذكر إذ قال موسى ابن عمران لفتاه يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم، قال له لا أبرح يعني لا أزال أسير حتى أبلغ حتى أصل مجمع البحرين. معايا بارك الله فيكم الكراسة ومعاني الكلمات بسرعة والفوائد السريعة، لأن الدرس بتاعنا مش درس فوائد، لا ده درس تفسير بيان للمعنى الإجمالي. المرحلة الأولى أكرر معاني الكلمات، المرحلة الثانية التفسير المجمل، المرحلة الثالثة تدبرات وفوائد وعبر، المرحلة الرابعة بيسموها تفسير تحليلي، المرحلة الخامسة بناء على هذا كله وطبعا بعد كل مرحلة من دولة اللي هي العمل بذلك، المرحلة الأخيرة الدعوة إليه، قبل الأخيرة الدعوة إليه، المرحلة الأخيرة الدفاع عنه، الدفاع عنه. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ لا أزال أسير حتى أصل مجمع البحرين. ومجمع البحرين المكان الذي أوحي إليه إنك ستجد فيه عبدا من عباد الله الصالحين عنده من العلم ما ليس عندك. ومعنى مجمع البحرين يعني مكان التقاء البحرين، وقيل هو اجتماع بحر فارس والروم وهما البحر الأحمر والبحر الأبيض، ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح الموجودة الآن، وقيل إنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر، وقيل مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب. يبقى في قولين للعلماء، يا ترى احنا بنتكلم على البحر الأبيض والبحر الأحمر هنا، ولا بنتكلم على البحر الأبيض والمحيط؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. يا ترى كان بيسير لغاية لما جه هنا عند خليج العقبة، ولا بنتكلم على المكان هناك عند المغرب؟ كلاهما مضيق وكلاهما يلتقي فيه بحران، قولان لأهل العلم والله أعلم بالصواب. يعني هنا هيبقى في أقصى المشرق في ذلك الوقت ودي في أقصى المغرب، أو يعني دي ناحية الشرق ودي ناحية الغرب. او امضي حقبه، يعني هدني ساير لغايه لما اوصل المكان ده، او هدني طول عمري دهرا طويلا الى ان ابلغ، ان بعد الى ان القى هذا العبد الصالح فاتعلم منه. وده نتعلم منه الرحله في طلب العلم. شوف قد ايه بقى، يعني عرف ان في عبد عنده علم ليس عنده، ده انه يسافر لغايه لما يوصل للمكان ده. يا ترى احنا ممكن نعمل كده؟ ممكن نبحث عن العلماء وندننا وراهم ونسافر ليهم ونحاول لقائهم، ولا هي فتوى على التليفون وهي كلمة وخلاص، ولما نقابلهم نبقى نسأل؟ السفر والرحلة في طلب العلم والفتية. فلما بلغ مجمع البحر، مجمع بينهما اللي هو بين البحرين، نسي حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل، كان موجود في مكتل، وكان موسى عليه السلام موكل إليه، قال له لما تفقد الحوت أخبرني. نسي يوشع حمله عند الرحيل، ونسي موسى تذكيره، ما سأله. وهذه طبيعة البشر النسيان. فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا، السرب الشق الطويل، صار أثره كأنه حجر. تعرف لما نمشي على الرملة نسيب خط ورانا كده، هو ده اسمه سرب. طب هو البحر ممكن نلاقي فيه خط ورانا؟ ده البحر مائع سائل. قال لك صار علامة لهذا ان احنا البحر كأنه يبس، فيصير سربا شق طويل وراه، صار أثره كأنه يسير في حجر، يشق في حجر. جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، علشان هو ده الخط اللي هيمشي عليه موسى والخضر لغاية لما يوصلوا موسى وفتاه، لغاية لما يوصلوا للخضر هناك داخل البحر. فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. والغداء ما يؤكل أول النهار في وقت الغداء. خلي بالكم احنا بنسمي ده الغداء وده مش صح، الغداء اللي بيؤكل في أول النهار. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا شديدا. قال أرأيت، تنبه إذ أوينا إلى الصخرة، حين التجأنا إلى مكان الصخرة، فاكر متذكر لما ارتحنا امبارح في اليوم اللي فات عند الصخرة في ذلك الوقت، فإني نسيت الحوت في ذلك المكان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أنساني ذكره. واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، والحوت مشي في البحر وكان شيء عجيب جدا يا موسى، يتعجب منه موسى وفتاه. قال موسى لفتاه ذلك، أي فقدنا الحوت، ما كنا نبغ. قال ذلك فقدنا للحوت هو ما كنا نبغي، مش احنا كنا بنقول ان المكان اللي هنفقد فيه الحوت هو المكان اللي نجد فيه العبد الصالح؟ خلاص هذا ما كنا نبغ. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد يعني رجع على آثارهما يقصانها قصصا، ماشيين على الخطوات بالضبط عشان يرجعوا المكان الحجر اللي فقدوا عنده الحوت، لئلا يضيع عن الطريق حتى انتهي إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت، السرب الطريق اللي صار حجارة يسير عليه موسى وفتاه. تأتي الفقرة التالية من 65 و70. الآن موسى وصل إلى الخضر ويتأدب بآداب طالب العلم. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الله، شفت الأدب والذلة من نبي الله موسى واحد من أولي عزم الرسل لأجل أن يتعلم؟ لازم نتعلم الموضوع ده، ودي الرسالة اللي أنا ألفتها وكتبتها وقلناها في حوالي 7 دروس، آداب طالب العلم من خلال قصة موسى مع الخضر. كل كلمة فيها آداب. مش موطن ذكر الفوائد الآن، ولكن التفسير المجمل، وكلكم أصحاب عقول نيرة ستصلوا لهذه الآداب وزيادة إن شاء الله تعالى. فوجد عبدا من عبادنا، هو الخضر، آتيناه أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا من قبلنا علما لا يطلع عليه الناس فكان عنده معلومات من المغيبات. لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب ولا يعلم الغيب إلا هو، ومن أطلعه الله من نبي أو رسول، فكان عنده معلومات من المغيبات. وانظر القصة كاملة في الحديث اللي شرحناه، احنا واحنا بنشرح الفوائد هنا جبنا حديث البخاري والقصة بالتفصيل إلى قوله في نهاية القصة وما فعلته عن أمري، يدل على أنه كان نبيا. قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك يا خضر على أن تعلمني مما علمت رشدا صوابا أرشد به؟ وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة، وإلا موسى أفضل من الخضر باتفاق باتفاق. ومن قال أن الخضر أفضل فاعلم أنه زنديق، هذا يفعله الصوفية حتى يقولوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء. أولا ليس وليا بل هو نبي، وهذا هو الصحيح، ليس وليا بل هو نبي. ثانيا موسى من العزم من الرسل من الخمسة الأوائل على مستوى العالم. قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك، اتباع العلماء، على أن تعلمني، تعلم العلم منهم، مما علمت رشدا من العلم الذي علمك الله؟ يبقى هناخد منهم ما قال الله وقال رسول الله، رشدا صوابا أرشد به، لن نرشد إلا بالعلم الوارد من هذا الفريق الأنبياء والرسل. ومن موسى عنده علم، ولكن زيادة في العلم، والزيادة في العلم مطلوبة. قال الخضر: إنك لن تستطيع لن تستطيع معي صبر. يقول أنت مش هتصبر، لن تطيق الصبر لما ستراه من علمي في المغيبات، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك. عرفنا بهذا أن الإنسان إنما يعلم وجه الصواب في الأشياء، لا أن يتبع هكذا اتباعا أحمق، وده اللي ما خلاش موسى يصبر. قال: ستجدني إن شاء الله، شفت قولي إن شاء الله، ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في أول السورة في قصة أصحاب الكهف، ولازم تربط الآيات والسورة ببعضها ببعضها. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، ولا أعصي ولا أخالف لك أمرا تأمرني به. أنا من إيدك دي لإيدك دي، وأوامرك هتتنفس كلها، وأنا أصبر ولا أعصي لك أي أمر من الأوامر. ده أدب طالب العلم. لكن يظل يجادل شيخه ويعاند ويكابر ويفر ولا يتبع؟ لا. قال: فإن اتبعتني، الشرط إيه؟ فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تتكلمش غير بعد ما أقول لك إيه الموضوع ده، مش فاهم بعد كده اسأل أذكره لك بعلتي. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم، وده اللي احنا عاملينه مع بعض النهاردة. قلت لكم كل واحد هيحبس أسئلته الوقت ويكتبها في ورقة، وفي آخر كلامنا وشرحنا في زرار على الشمال تدوس عليه كده رفع يد، اللي يرفع يده هنفتح له الباب للسؤال، وربنا يعيننا على الإجابة. ثم جاء الكلام عن السفينة وخرقها من الآية 71 ل73. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر موسى والخضر، حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما دون أجرة تكرمة للخضر. مرت بهم سفينة كما جاء في الحديث البخاري، مرت بهما دون أجرة، مرت بهما فطلب الركوب فأذن لهما بدون أجرة لأنهم يعرفون الخضر، تكرمة للخضر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها الخضر عليه السلام بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة البحر. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما منكرا عجبا. معلش احنا مش بنتكلم في الفوائد، لكن الفائدة دي بحبها جدا. بيقول له ايه عليه السلام؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ هو مين اللي راكب في السفينة؟ مش موسى والخضر راكبين في السفينة؟ امال اللي قالوا لتغرق أهلها؟ كان الطبيعي يقول خرقتها لتغرقنا. يقول لك الداعي إلى الله بيشوف الناس وبيبقاش شايف نفسه، فقلبه على الناس أخرقتها لتغرق أهلها في الوقت الذي غاب عنه أنه أحد ركاب هذه السفينة. فأحيانا الدعاء إلى الله من شدة حرصهم على الدعوة ينسون أنفسهم. لقد جئت شيئا إمرا عظيما منكرا عجبا. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بنسياني وغفلتي عن التسليم لك وترك الإنكار عليك، ولا ترهقني ولا تكلفني من أمري عسرا مشقة في صحبتي إياك. ما تشدش علي أوي وما تكلفنيش من أمري أمر شاق، فعاملني فيها بالعفو واليسر، سامحني النبات. طيب. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هذا الموقف الثاني من الآية 74 ل 76، قتل الغلام. فانطلق بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث، لسه ما بلغش، يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها، أحسنهم وجها. لقي غلاما يلعب مع الصبيان، هو كان من أحسنهم وجها بل أحسنهم وجها. فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين، وقيل اقتلع رأسه بيده، وقيل ضرب رأسه بالجدار. أيا كان طريقة القتل قتله. قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ حد التكليف ولا حملت إثما بعد، فقتلته بغير نفس بغير مستند لقتله؟ هو قتل حد عشان تقتله وعمل حاجة؟ هذه النفس الطاهرة التي لم تبلغ. لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت أمرا منكرا. بينه وبينكم حاجة الواحد ما يقدرش يصبر عليها، صحيح من يمسك عيل واحد ذبحه في وسط العيال ولاد زي العسل من أحسنهم وجها. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا قلت لك من الأول إنك مش هتصبر؟ زاد لك على ما قبله لعدم العذر. ها هنا زاد كلمة لك، قال: ألم أقل لك على ما قبله لعدم العذر. هنا مش فاهمين طبعا. بصوا يا جماعة، صلى على رسول الله، انتوا عارفين واحد يعمل غلط نقول له قلت لك اعمل كذا، انا مش قلت لك افعل كذا، فيؤكد انه لن يقبل لك، لن اعذرك ولن اقبل منك الم اقل لك، فزاده تعنيفا. يبقى الاولى من غير لك، التانية عنفه وزيادة تعنيف، اقل لك. ها تعرف اقول لك ايه؟ افعل كذا، افعل يا محمد ابن فلان كذا، انا قلت كذا، انا قلت لك كذا. اخصصه واكد عليه، الم اقل، مش كلام في الهوى كده انك لن تستطيع معي صبرا، لا، الم اقل لك انت يا موسى انك لن تستطيع معي صبرا. ولهذا قال موسى عليه السلام: ان سالتك عن شيء بعدها بعد هذه المره فلا تصاحبني، ففارقني ولا تتركني أتبعك، قد بلغت من لدني أي من قبلي عذرا. قد بلغت من لدني عذرا، يعني عذرا في مفارقتك لي، لكوني خالفت أمرك ثلاث مرات. على المثل البلدي، وتبقى التالتة تابتة. خلاص لو في مرة تالتة يبقى خلاص، يبقى دي آخر مرة، وما تبعكش، خلاص فراق بيني وبينك. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية لئاما بخلاء، قيل هي أنطاكية أو أنطاكية، استطعم أهلها، طلب منهم الطعام بضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، امتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهم. على رأي شيخنا الله يرحمه كانت قرية اشتراكية، وكل واحدة لها، كل واحد ليه تموينه، والتموين على قده، مش هنقدر نديكوا حاجة، ده أكلنا على قدنا. قال له موسى، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ضيفوهم استضافوهم أو استطعموهم فأبوا أن يضيفوهما، فوجد في هذه القرية التي أهلها لئام لا يطعمون الضيف جدارا يريد أن ينقض، حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فأقامه الخضر بيده حتى استقام. فعلا بنى ورمموا وظبطوا. قال له موسى، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، حيث هؤلاء لم يضيفون مع حاجتنا إلى الطعام، وكان ينبغي ألا تعمل لمثل هؤلاء اللئام مجانا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له الخضر، هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرا على إقامة الحائط هو فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ما سأخبرك قبل فراقي بتأويلي، يعني بتفسيري ما لم تستطع عليه صبرا، مما شاهدتني قد قمت به سأخبرك به. ومن هنا نبدأ القسم أو هذا الجزء اللي هو الفوائد والعبر من قصة موسى الخضر. أولا بيان حقائق الأمور والرضا بالله ربا والانقياد لأمر الله. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا الاعتراض على عدم أخذ، أما السفينة التي أنكرت علي خرقها، فكانت هذه السفينة، الآن موسى بدأ يستبين الأمور وتظهر له الأمور. أما السفينة فكانت لمساكين ضعفاء يعملون في البحر بهذه السفينة مؤاجرة لها طلبا للكسب، ولا يستطيعون الدفع عنه. ناس عندهم سفينة على دحالهم بيأجروا السفينة، ياخدوا منها قرشين مش بيقضوهم لأنهم مساكين، فعلا المال اللي يأتي من هذه السفينة قليل، عندهم سفينة ولكن لا تأتي بالدخل المناسب، مش كل اللي عنده يقضيه. فأردت أن أعيبها، يعني أحدث فيها عيبا بما أحدثته فيها، نقتلع لوحة ولوحين. وكان وراءهم إذا رجعوا، ووراءهم هنا بمعنى أمامهم، هذه من الكلمات اللي بيسمها في اللغة العربية الأضداد، الشيء وضده، ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة من أهلها غصبا ويترك كل سفينة معيبة. الملك ده ظالم لدرجة يشوف كده السفن في البحر أمامه، قوارب سفن كبيرة، اللي سليمة ياخدها واللي فيها عيب خلاص بيسيبها لأصحابها. إذن خرق موسى الآن، خرق الخضر الآن لهذه السفينة مصلحة ولا عيب؟ هو عيب، ولكن هذا العيب يدفع به مضرة أعظم، ففي هذا دفع المضرة الأكبر بمضرة أصغر. أصل عندنا في أصول الفقه، أصول الفهم. طيب هذه الأولى، خلي بالك بقى عشان نرضى بقضاء الله. الخضر ربنا أطلعه على هذا الغيب، إن في ملك ولو شاف السفينة كذا فافعل كذا، حتى نرضى بما يقع لنا، لأن وراءه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. ده درس في الإيمان بالقضاء والقدر. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين، وكان هو في علم الله السابق كافرا، فخشينا فخفنا إن بلغ، إن كبر في السن وبلغ، أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحمل هذا الغلام أبويه على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه. ركز معايا، الله يبارك فيك. يعني ممكن الغلام أنت فرحان بيه ده هو اللي هيكفرك، وكان الغلام ده فعلا كده، يبقى قتله مصلحة ولا مش مصلحة؟ فقتله لدفع أمر أعظم. واغمشوا بقى أبوه وأمه لما توفي أو لما قتل هذا الغلام، الحزن هيكون قد إيه؟ ولو علم أن موته مصلحة لهما، أعظم مصلحة نجاتهما في الدنيا والآخرة، لأنه كان سيرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا بما علمنا من الغيب الذي أطلعنا الله عليه أن يبدلهما، أن يعوضهما ربهما خيرا منه زكاة، يعني يبدلهما ولدا صالحا وتقيا وطاهرا من الذنوب خيرا منه زكاة، يعني أزكى منه، أطهر منه، وأقرب منه رحما، رحمة، وهي بره بوالديه. ولهذا قيل في السيرة إن الله أبدلهما جارية بنتا تزوجت نبيا فولدت نبيا، فهدى الله تعالى به أمة من الناس. يبقى ابنك اللي مات صغير أو كبير انت ما بتحزنش عليه، انت بترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى قدره، فان تقدير الله عز وجل لك خير، ولكن احرص انت ان تكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يبقى دي التانية، الغلام اللي قتل، الغلام اللي ذهب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم لا تدرون ما في الغيب مما قدره الله عز وجل لكم. وأما الجدار، ودي التالتة بقى، الموقف الثالث مع الخضر، الحائط الذي أصلحه الخضر، وأنكرت علي يا موسى أن أصلحته، كان لغلامين يتيمين في المدينة، المدينة التي جئناها، وكان تحت هذا الجدار كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهذين الغلامين، وكان أبوهما صالحا. ودي بقى حط عليها 100 خط، أن يكون كسبك من حلال وتطعم أولادك من حلال، أن تكون صالحا في نفسك، فيحفظ الله أولادك بصلاحك. ووالله يا أخواني لا حول لنا ولا قوة، هو مين بيصلح أولاده؟ فاحرص على أن تصلح ما بينك وبين الله ليصلح الله عز وجل لك ولدك، نسأل الله العون والسداد. وكان أبوهما صالحا فحفظ بصلاحه في أنفسهما ومالهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ رشدهما، ويستخرج كنزهما، ويخرج مالهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، خاصة في هذه القرية اللئام الذين لا يطعمون حتى هذين النبيين. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما

وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج في بعض، يضطربون ويختلطون ببعض. ونفخ في الصور، الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، نفخ فيه للبعث. فجمعناهم أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا للحساب والجزاء. ثم قال تعالى: وعرضنا، قربنا وأظهرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، إظهارا لا لبس معه، ليشاهدوها عيانا. هؤلاء الكافرون الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عن القرآن، فهم عمي لا يهتدون به لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليه، بغضا له فلا يؤمنون به. هذه صفتهم في الدنيا. أفحسب الذين كفروا، أفظنوا أن يتخذوا عبادي ملائكتي وعيسى وعزيرا من دون أولياء، يتخذونهم أربابا؟ أظنوا أن اتخاذ عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه؟ كلا، إن أعتدنا، هيأنا جهنم للكافرين، لهؤلاء وغيرهم، نزلا، منزلا لإقامتهم، معدا لهم كالمنزل المعد للضيف. وهذا استهزاء بهم وتهكم. مجهز لكم ضيافة حلوة، مجهز لكم ضيافة في جهنم، هذا استهزاء بهم. ثم بين ضلال سعي الكافرين وفلاح وفوز المؤمنين بجنات عدن خالدين فيها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا مآل الفريقين. هل ننبئكم، هل نخبركم بالأخسرين أعمالا؟ أعظم الناس خسرانا لعمله، وبينهم بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني بطل عملهم، ضل سعيهم، بطل عملهم في الدنيا، كل ما عملوه في الدنيا باطل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكرينهم على حاجة وأنهم بيصلحوا، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك. لماذا؟ لأنهم كفروا، وليس للكافر في الآخرة نصيب. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره، وكفروا بلقائه وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، فحبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لكفرهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نجعل لهم يوم القيامة قدرا عند الله سبحانه وتعالى. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي بسبب كفرهم واتخاذهم الآيات المنزلة والرسل المرسلة محلا للسخرية والاستهزاء، فكان هذا جزاؤهم. وعلى النقيض تماما، فضل الله على الجناح الآخر، إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلم الآخر والقدر خيره وشره، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس، هو وسط الجنة وأعلاه، جنات الفردوس نزلا، منزلا لإكرامهم. وشتان بين هذا النزل والنزل الذي أعد للكافرين. هذا النزل خالدين فيها، ماكثين في هذه الجنة أبدا، لا يبغون، لا يطلبون عنها حولا، لا يطلبون التحول إلى غيرها، فلا شيء يدانيها أو يساويها أو يقرب منها أصلا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن كلماته لا تنفد، ودعاهم للتوحيد والعمل الصالح، وختم بذلك السورة. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كلمات ربي عظيمة كثيرة، لو كان البحر، ماء البحر مدادا، المداد هو ما يكتب به الحبر، لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به، لو جبنا البحر مداد هنكتب به الحكم والفوائد والعبر والعجائب من كلام الله، لنفد البحر. لو كان البحر هو المداد لانتهى ماء البحر في كتابتي قبل أن تنفد، قبل أن تفرغ، أن تفرغ كلمات ربي. لا تنتهي كلمات الله وينتهي البحر لو كان مدادا يكتب هذه الكلمات. ولو جئنا بمثله، ولو أتينا ببحور أخرى مددا أي مدادا زيادة فيه، لنفد ولم تفرغ هي من كتابة كلمات الله. كلمات الله عز وجل عظيمة، والقرآن كلام الله، فلا نهاية للخير الوارد منه. كما أنه لو جئنا بالمداد كله، ولو بأشجار الدنيا كلها أقلام، لا تنتهي كلمات الله وما فيها من الخير والحكم والعجائب. ولهذا ما نستنبطه نحن من آيات الله عز وجل في القرآن بعض الحكم، الفوائد، التدبرات. دي بتتكلم عن نقطة في بحر، مثل علمي وعلمك. الخضر بيقول كده سيدنا موسى وقد جاء عصفور وقف على السفينة ونقر نقرة من ماء البحر، قال له: مثل علمي وعلمك في علم الله كما نقر هذا العصفور وكما أخذ هذا العصفور من ماء البحر، ولا حاجة. قل إنما أنا بشر، أنا آدمي مثلكم يوحى إلي. فرق بينه وبينكم في وحي من الله، والوحي ده هو الخير، هو كلمات الله التي لا تنفذ. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله. فمن كان يرجو، من كان يأمل لقاء ربه وينتظر البعث والجزاء، فليعمل عملا صالحا موافقا لشرعه، مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بأن يرائي أو نحو ذلك بأن يرائي أحدا. وختمت الصورة بهذا لبيان أن كل ما على الأرض هو زائل، وأن الذي يثبت هو القيم والعقائد الصحيحة، كما ثبت أصحاب الكهف، وكما ثبت الفقير صاحب الجنتين، وكما ثبت موسى والخضر والأنبياء والرسل والتعلم من شرع الله والوحي الذي أوحى إليهم، وكما ثبت ذو القرنين على عدله وثباته. اثبتوا على العقيدة الصحيحة، واعلموا أن هذه السورة ثبات لك وتقيك من فتنة الدجال. إن شاء الله تعالى أترككم دقيقة ومفتوح الباب، اللي يريد أن يسأل يدوس بس على العلامة اللي فيها اليد، ها، وأنا أفتح له الصوت يسأل كما شاء إن شاء الله تعالى. ومن كان له حاجة أخرى فيبقى على الموقع يبعتها، أو على الصفحة الخاصة الرابط بتاعها معاكم إن شاء الله تعالى. نترككم دقيقة ثم نعود.